وكذلك الحجاج خاصة، وخاصة أن يلدن جرز العباد يقول شاب نادم جرز رب العالمين سبحانه وتعالى الحمد لله ركعتين ودمعتين ويقلع ويندم وينوي إن شاء الله لا يرجع إلى هذه المعصية ويبكي الله تعالى إن شاء الله رب العالمين أسيغفر ربي يخص التوابين ربي فرح التائبين ربانج من التائبين. أما بالنسبة للمظالم عمدا ضرورة درع المظلمة سواء كلام غيبة نميمة بهتان أو مظالم مادية كيف أزود بالدغة عرفة طلب رب العالمين نشي لك الشيخ خمدا نشي لك الظلمة مدا فأزوي إلى هذا النسك إن شاء الله وأن إن شاء الله تائب توبة نصوح فأتوب يعني من جميع الذنوب وكذلك أدرع المظالم خاصة المادية كيف يقول حد هذه أزواج الحج أنت لي شو يقول حد أنت لي قصر تجاه قني اليتيم ناقل الخسارة أن لي شو يقول الصانع أن الصانع شو المعلم فهذه التوبة ضروري من إرجاع المظالم. وكذلك ثاني شيء بعد التوبة قضاء الديون لأن بيدا قاعد قل حد مش عنا بيسم النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه يقضى عنه فالمؤمن كذلك من يقصد أسوال الحج يقضي ديونه التقامة ناصي قن الدين إلي ما تندش لي ترات ضرورة أسوال هو نتسام حسين يطلع أشرب عيود من ربي سبحانه وتعالى يسيد الحج وجيزها لما رجل حد يتحصل على التأشيرة والغصة غصيبة وأنت بصح أنت أول أش خلصة بتتني بعرضه أي تسمحت أتحجع أش وخرة بطي راضى رب دي قبل غمس ولد ولد يتونت معك بس حتى ولي راضي الدين قبل والتجد دين تمعلك لي ولد تيار مدلني لين أنجاري تشتكى المصوي تشتكى ربا غني هذا إن شاء الله ربو شي كلف لشغلت وتحجع خاطي الحج يقن واجاني قن الشعار اللي قل قرار الحج غير ربي سبحانه وتعالى بتا الحج وديس يقل خالد غنى وديس يكتل دعاوين الشر وديس يقل الظلم إلا غير مقبول ربي يخص الحج هذا يكون إن شاء الله نظيف إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب فأدرغ كذلك الديون وكذلك أهم شيء الودائع إلا وسي مسؤول مسؤول في عشيرة مسؤول في جمعية مسؤول على يتامى مسؤول على يعني قصارى مسؤول على أموال الناس أدرغ الودايع غير قلت لما نتنك الودايع أتنت الرغي دبابس أتجعل بالك ولك أزواد من تغول تيسا لك أزوار المحشر سلي حرام الجنة إن شاء الله ويا سعدو بتقري تفاضيني يطفى يتلبى لتوبعث يتلبى يبعث عند الله في المحشر يتلبى لبيك اللهم لبيك يعاد وجد أزوار كل شيء يصلح والسنة يتليك بايل لا يتليم مدن بايل الوداع كل حد سر على منس تفضل لمن تحمل لكن أزواج إن شاء الله لقاء لحوض النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية إن شاء الله. وكذلك أهم شيء يعني في الحج وهو المال الحلال أتولها ألا عد حجي سكت شبهة نصق المال ده حرام نصق المال مختصر صاموا المخير الحجات وسيت حجاس ويتلين الميرات بنادم غادي ورث القسطة من الزوال تجي الحجة إن شاء الله ما الحلال لجي تشوفها أبدا ونيت وقت الله أعلم الله أعلم أنت ربا سيغفر ربا ترحم الدقة من الشيء والمال الوارث الميرات عند وني يحلوي وحج ونقطة كذلك يتسنن كثير من النساء تورث غد تورث تصبح حجة توجباس اتقلوا جاسس ينقع عوني مانت اتجغتي بيوتين يتزوانك والو طامتو تدلي مطالبة باش كتعيش تارواس لقوت نبورس من تاروال لسبابة ويز مما مكلف دبابة كلمات الجور تعكس تيزدان لخدمنت لمهارة لان تتصل يبدأ تتفتفنين تاروان ربطني يدا يدين اتفتمن دبت لك السلانشان من مسألة الشتاء للمعي استوار المهري لا يتص نوت تهبر على روحك تزوجته بزعت الدراري نوت قوته القوة نسند الدين الحق الرضاعة نسن حق الحليب نسن حق الوارد نسن حق الكوش لكوش نسن كل اللي بعد السجن التفنين. الشباب تولهت التفنين إذا متاو مع عرقنهم القوت نوصل عرقنهم، ولكن مأجورين منش نسدنا من تشكانت زواج نسدنا طروانسن لا مكسلين تدارين ونسى راهم يخدموا لا نرد من تسوى خدام اللوزين تلقى القصص كاملة تخدم خدام اللوزين باش كتعيش يرجازن أن نقود يا ربي سبحانه وتعالى يعني تنطو تولي مطالبة باش كتعيش شرواز دبابة مطالبة ولو مطلقة مطلقة يا سي بابا ابعث النفقة لولادك عيش ولادك اش حاسب ربي يوم القيامة لما عطم تنطو التجديد تلا يتبس بسمعاس الزراديد كماريد باتيسري فارواز تنطو تلات لنطيشوا ولو فيه ولا مقارن ولو فيه ولا قارن باش كتسنتين يا ويلك يا ويلك واش من زهو واش من ضحك يوم القيامة باش يحاسب يطارواني تحرم تنس العاطفة تحرم تنس الضحكة تحرم تنس الأنس تحرم تنس بابتك من حرم تنس النفقة ربا غني هذا توت الدين ويشي غير ماشي نخس الدين ماشي خس ربي كامل فنقول يا ربي طاروانا يقدر ربي كنت طلاق مقدرة من الله وتتطرواج وتتطرواج لن دمتتش تربيت نسن معيشت نسن قوت نسن يريد نسن عزام نسن وشي خلاص بغاسهم حمق معك بطوتي قدس معاهم لا حمق جيت بجيها ونات حمقا عدتي شغلات والله غاية كع ونات نيرف معك بطوت ستتي شغلات تتطرواز بين الدين بين الله كنت عاد نطلق ماما ومت وطلق اش كنت دار ثلاث شهور ثلاث شهور تكوس هذيني لنبوز نزل نسات الطاونت عاد ربي تعامي التاويدك تلول الفتل عاد ربي التاويدك نص صلح وجدي عاد نشط حرم اصل القوت خلاص هذا مش كنت تنشيت يا تزهير معاس لكن غزلفان هذا وحوز الزرادي دي ملاون تكماريت تمطو التاقدين تبور الصيب الطياشة ربا غني هدا ربا غني هدا نعدل فالقوت الحلال المال الحلال تمطو تميت مورد روح تحجت بالتلميرات النم يديك فالحجت تيلي الحجت توجب غفم الحجت روح تحجت تخرج ولي تكوني دبوك الدال ولي تكوني معنصر ولي تكوني قرس ولي ممكن تحجت خاطر الشرطي سمعان انت مزلوط ما عندكش جيت تحج مع بابس تحج مع دديس تحج مع والحرومس المؤمن ضد الدين هذا الشيء كيف تحت شطان توني عمرو تصار غاية كاع تغاضي في الشهر سي من مي انا عمي تغاض معاك بسمع ونحرم تروح مع باباس مع عميس مع خاليس مع يمميس انت ما عندكش ان شاء الله تحج في الجنة ان شاء الله رباني فهم وتحرم صحجت ونيد الدين انت تهت وجيب غفص الحجت شو لي وجيب غفص لش غشيت لي قلت ربي يفتح غفت ان شاء الله وحج تاي سنين هذا ما أنا نخص ان شاء الله فالذي يحج بالمال الحلال عندما يركب الدابة عندما أدي حرم ان شاء الله ويعقد نية الحج لبيك اللهم حج أسين الملائكة لبيك وسعديك مالك حلال ربان تسيس ان شاء الله هوني ناو العياذ بالله المال ده حرام من شي اللي يغار من شي سابق من شي جوي وزال من شي ودع قاع كاركاس ججفار ما في روح ما في ايمان ما في طهر انت غادي لبيك اللهم حج سين الملائكة لا لبيك ولا سعديك مالك حرام مالك حرام هو سيدي يمنع مدنس الحج يمنع سماني يمنع شنو قوا زكار المعاملات تشليس الحجر تست منع مدنس الحيج مثلا الميرات فوسس انت مسؤول باش كادي صفى الميرات توين تلات صارة وري وزغات وري وزغات وزيك تمطو تطلب غزر يدات ديك ايو شي تليك اللي يستحوذ كلش ايو شي تليك بالتقاوي ينجم ايو شقد نحجي باش كاد حجة بيت الله ولي غيس ادي صفى ولي غيس خاطر يتمتع القصور يتمتع يكلينا ينيس تماس دا يتماس يستحوذ كلش تموت وتماس وتحج تموت الزغط وتحج يا ويلك سي دد واش من دد يا اخي بخس نقادي وات نغازع لك القاد دد ديتنا يصبح يتديانا ددي

الناس مش محتاجة عشرة من العباد أشجل العس رباني فهم المهم من ميكا دي سعد من ميكا دي سعد انتو الصح باكري تغيب هالشي مدن تلوز مدن تجلاشي المقابة أذبين بس النمعش يحمى بس ينشو إما رونا بدأس النمعش يشيني ليش لك غريجين ليش ده مساز كولي قمي تتسلم الساد إما رونا رباني فهم فلا نسرف الحيش خاطي الزرادي قبل بعد وكذلك نحذر بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى أن يتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط النساء للذهاب للمطار الحمد لله بعدنا نعص كويس والله غير نعمة من الله يغربوش الديباي والله غير توحدت اكلي الوالد لا ما تدخل نستحي عنك عن صالح اكلي بعد عاد استقبلنا غاد استقبل العباد استقبل المخالفات الكلام البادي يا سبي أنت استقبل العمار أنت استقبل وفد الله العمار والحجاج وفد الله وليت استقبال سنين ربي انت استقبال سوى الزايد دي من غان نسأل الله العافية يا عاد بعد سكوس الوارجن برحمة ربي بتدخل صحي نزواني وتمهبل ديني ربعني بعد انصح ربعني فهم فعند خروجنا كذلك من البيت نخرج بالأداب مستحبا نزل اكثر ركعتين نتوضأ ونغتسل نتوضأ ونصلي ركعتين في بيوتنا من السنة نحن ميقصد سفر نقصد فالغلاد يصلي ركعتين في بيته فيحفظ من شرور خارج البيت فلك فكذلك اغتسل اتوضأ واخرج بالأداب أدعقت غنيت أدنوير بلك زوي حاج بيت الله سبحانه وتعالى بسم الله وفي سبيل الله وتوكلت على الله وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن نعوذ بك من أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم وجهل أو جهل علي أو أزل أو أزل اللهم إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك واستجابة واستجداد داء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هكذا المؤمن ميفخس دارتس وكذلك يخرج بذكر الله سبحانه وتعالى يصاحب معاز حتى النشاوين المطارن والنشاوين الوارجلن تولد مانايو ويجي وندو سيني صور غاتشي قن مميتشن قنداد ديتشن قني واجلاتيتشي مريض يعني ويجي متأدب واستيش القيضة البيرمي مع الأدب مع الأخلاق يصير أنت جروت ويجي وندو سيني داوي تسلت وني ويجي ديوي الكروسات شعلا دوينا داوي تسلت خاطي وانا متربي وانا متخلق وني لغرس الهدوء عند وني ادي جور معايا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي سعد سعد ياوي الحاج كن الشاب طاير يجور سوسون طالير درايا بريد هاد الزقار العياد ديوان الزايد دورا ميسمسي بريدا بالك قمطة دوار جلت كدي ما انتش بعيسى وعلوة يصار اصلا تشروت ماما ويد بابا تخيل ما نوداوي تجربت ما نوداوي الليت من جهة حيم السنة ما شاء الله الزواج على السنة ويحيى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كويس يتدارتنا الزوجية تخالف الشرع الدنيا تزمر والدنيا تبوق والدنيا ترقص اللعنات مدلا لعنا الوحدة تجد للصونة بن تزقع ما تفاول انت وتفاول سو زقع بصوني ده يفتح الزق ده بقى متفاوني مورا وش من قش بختب تلغشي ومت الشباب بابا باب العريس بابا انت الزيوت اوي اللي تسل هودو بتا لاشي قاعة وتشتي اوي دي قنو غيول الشعبت تسند اللي جدف وشا وتذكر الله تسند بالله تاتف ان شخص من ميرين يبارك ربي يسجو الموت تبع ورجس الزوج نضب جد الصخب ودوصونا لا اله الا الله بلا كان خصام مني ادنفق لارينات انه يدكوس مد نفاقد انا الا الا من شيء ضد جدي بتا ضد جد رباد رحمة بكري هم يجين ضد جد ضد جد يعني لا من يشوف لا من يسمع ويلو سكوتي عندوني خير بيغزر

حقا لا غاش تسمي دا وحدين هينا غير هي نسيسونا من الصيف وسام بطا الهربع من هذا اشين يودي ماركا وانا يتشعروا متشر دي السودوت ورقع يوا ان شاء الله جيد ربعا تشكارن يسخونه ولا صغي يجو صفقة تجارية في المسجد هاد الصفقة خاسرة عند الله ممنوع عسغاد وزنزي في المسجد نشي في المسجد الحرام بتن تحترم في مسجدي وين نغداني دينة وشاء دينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دينة مسجد الحرام مبينك في في في, في الكعبة الدن من دينات على 100,000 يعد لا نرفع الأصوات لا نخالف أداب المسجد خاصة النساء خاصة تيزدنا والخلط مع الجزن وتزيد مع الجزن وجي الجزن داني ممنوع الجزن ديننا تلاباس وسببتها الجزن ديننا التمسير توقيلة الجزن ديننا توتي بولا داشي دا تسر وليمكن ان شاء الله طلتو التظهر تمزر التظهر اتوتر ولا داشي جديد وليمكن بس حماتي ودينا بتقول دي الجزن قاعد دا يتمس نورما رباني فهم ان شاء الله فنحضر توات نتأدب اكتر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع صوت ولا نترك الهاتف النقال هذه صونه مستمجيده انت لا شمرت كان يتزقر لا يتزقر لا بتاع ها لا يتزقر تمجيده لا اله الا الله لا اداب خاتي ما وداني يقل كوي ما صونا تليفون هذا زقر يساوى بتنحسها وش به هون الفيزيبل يحركنا واللي نورمال باقيله بس الحرام مكي ما لا يسمى 100,000 حسنه ما 100,000 سيئه لا يتزقى الهاتف نورمال لا يتسلم صار واسط نتجر وقع بتتلا كده عشوشه بتتلا كده فلانه تتبع قاع بدك قاع تسلم لك التمشيدة لك في حضره النبي صلى الله عليه وسلم تولى والاخوه ترفع الصوت خفض صوتك تقصد تقرص الزقان مقنيوال فعلو غلال فنتأدب هذا كذلك من أخلاقيات الحاج وكذلك من أخلاقيات سير خلق الحاج بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤذي أحد رب العالمين هذا أن ألف مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعكس تغزل ديك نشا وجدة وحدي يعني رب العالمين عافى رب العالمين هدى رب العالمين يحفظ ديننا ضيماننا يعني لك قصرة وكان دعوختنا كان نغاس وتوضنا مونا فاربعه غني هذا نغزل المحاسن العاد نتمنغى معي قنحد العاد نظلم قنحد العاد نتزاي قنحد كل الوسين دي ربي قاع الوسين دخلتني ربي كيف هذا حد يوسين دي ربي شد المغرب نغلطو خسرتو يودنا مس الحاره يبقى يد الدبست سب كعبت يقني فولا وطا نسال الله العافيه كيف هو نتسد كعبت بطل الحرام يبقى عند الدبست تولها يبين شانك وش يبين شان انشانك الجنة ان شاء الله وخر قاع وتقيمة ربي شو شتون تنديني تون تا واحد شو شاش العفو معي واج أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين ربي نشد التدلل مع بعضنا البعض فونجرح نغجرح سويوان خاصة دي بعضانة الدارت كذلك نؤثر لبعضنا البعض أن نعاون بعضنا البعض أن نخدم زعلوك أن نخدم قليل إنما تنصارون وترزقون بدعفائكم وكذلك لا نحذف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تود الحجتك التحاسب تغف الشتي ماذا بك جميعا الديو النبي صلى الله عليه وسلم حاول طبقت من يوم التروية يعني يوم التروية الثامن 5 صلوات في مينا المشي إلى عرفات وسير بدق لوش يصرف بالصحة هذه جرعة الأقدام وكذلك يوم عرفات خاطن وزرد يتكى ضيضص يفكر بعضان البعض وعزام اللبيات السنين وغرث وشعليتك ربي قبلت شي ويجلد ملايين الناس لن تغرتن وصنطيصح بتقى ولا صيش يسعرات تقيد المخيم قال حالي قور افق بسيسيني التفت العجم التفت العجم تقسم في غريتني هذاك حسب السي الحجرات الحجرات شتك حسد توحصار مش عصر نداول حدي ادي فارت ان شاء الله التقلب ده تلقيت وتي ولا خبار تبروش درشتي وما توطيك الدمعة عرفات يا رباه مش البكاء من خشية الله أن غرت ذنوب النار. وكذلك نرجع إن شاء الله إلى مزدلفة كذلك بالآداب ونزرد عرفات ما تنزرد عرفات أن نحصل مزدلفة أن نسمع مسلم نوفى ننسى دين ما تنسى وتنسي وتنسى الدين والعياذ بالله غرت فيديا غرت قل الجرح قل الخدش في حجتك لا تنسى هاد نسمع على معايا مسلم دين مزدلفة ما فيها لا وطير لا سرير لا فلان لا فلانة محشر وكل معاها اي رديقن انشانيقن نج القدرو الى صحتك براسها في القدرو قول الحمد لله الكارتونة والقدرو والحمد لله ديقن الشبه المحشر. وكذلك ربع النفاذ ان شاء الله الى بعدين في الصباح نطلب الله نطلب ربي في مشعل الحرام ونتقلق الى وجه نتقلق يحس بدأ نفا سقدوا بك لا غبشة وتصقر الى مشارف من الدسخ في بداية مزدلفة باش كمدة غبشة الزوغ الى مشعل الحرام طلب ربي ديس وبعد الزوغ مال الامين. وكذلك الجمرات كذلك يوم الاول يما الحمد لله الاماكن موسعة جمرات شخصنا وجد بكري فاتمر الوقت من الضحى الى الزوال السلام زوال. وكذلك كل ما في يوم تشريق اطلب رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات ميك حزب شيها متوجه القبلة من جد هذا وقت دعائه قيل في حديث نحو قراءة سورة البقرة شو ترقي ذا دير ما غير دير ما السندي لقن الدعاء يطلب ربي هذه جاموني سلام الله نقز يبتك توسيد دير شغوله توسيد باش كتل مناسك وتوجد كتنقزد وتوجد ضيارس وتوجد المعاج وتوجد يشراوان توجد الوز يشرايو. وكذلك نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الحلق رسول من الله مرحم المحلقين ثلاث مرات ثم المقصرين يقولوا سيقني النين الشاودية أموني نترغب الحمد لله ما رو ما شاء الله مدن كلنا نرغب في هذا الخير فيقولني إن يودين الشيخ دم بصيري دارت والسينة ما شيخ دم لا أسوأ خير قل إلهي قدس إنا يودي السنة الناس يتفرج تشتي مدام خدمة الإدارة إذا مقنع حفافة دي كون لشخص الميكرو باش نقعنا الميكرو أشياء والي قنع حفافة تحفن صلاة الكول إنا يلا هوي أوقت إلى مخيم غرب يعني غرب الأوروبا ديس لي كانديان ديس لي أمريكا أدي غز الله الله يقنع زاو حرير زاو سيدنا يوسف عليه السلام ناس وطن تيت الموسي يتو تضمني ده وقيل له لسه شرزاهم يقلى مني انه يستوص لونقلي انه غسين اس هميت تتصاوت يستيولا صام بالسيف هم لونقلي يستيولا صام لونقلي انه صنع صنع صنع نعشق السنة نحب السنة خذوا عني مناسككم من احيا سنتي عند فساد امتي فقد احباني ومن احباني كان معي في الجنة. انت يغزل مني الناس يوني كملي في الدطاشك كملي هذا شي زاولنا في الدطاش ما ندي بين زاول لي زاميريكان دي زوروبيا يا غربان اش حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايام الاخيرة كذلك مدن دول ان شاء الله ايام تشريق ونقلق ايام تشريق نجول مدن انظر المخيمات كان النبي صلى الله عليه وسلم مينا يتجول في الحجاج اتتفت غير في مخيم الجزائريين من شن غفلت يقلوش وتفق المخيم نوفا بتدز نوفا ديز الجواق ليسيف ديك الطلعة الله الله خلاص نوتفس الحكمة السلام عليكم احنا جزائريين بلا تولة البلاد ان شاء الله جينا تناصحوا هاد الايام تاع الذكر نبدأ نساوى يعجبتني الحال جنام الجواق نتسنت نغيو تانو كل يوم يا تانو كل يوم بدا نشكو نيسون بدا نتمودن سرسون انا شت كم تكرك دا متكن تقلقد ربعنا ان شاء الله ايام تشريق ان شاء الله وبعد هاد الايام ابن ربح من الطواف ابن ربح من الصلاة في الحرم ندعو لبعضنا البعض وندعو لأهالينا وندعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكان في مكان مهم